بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، هذه دروس في الفقه على مذهب الإمام مالك، مع ذكر ما هو معتمد من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة النعمان، الشافعي، وأحمد بن حنبل. أعدها ويقدمها فضيلة الأستاذ الشيخ السيد علي الهاشمي. أحمد الله سبحانه وتعالى، وأصلي وأسلم على أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن اتبع هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير: ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. اللهم ألهمنا رشدنا، وفقهنا في ديننا، وتقبل منا صالح القول والعمل، وتجاوز عن سيئاتنا، فإنك أكرم مسؤول وعليك الاتكال. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل بمشيئة الله وعونه دروس الفقه، فنقول وبالله التوفيق. في درسنا الماضي تحدثنا عن آداب تلاوة القرآن وفضل القرآن ومكانة القرآن في هذا الشهر، في شهر القرآن. ومن أهم الآداب وأوجبها أن يكون في حال تلاوته متدبرا لما يقرأ، أن يكون التالي في حال التلاوة متدبرا لما يقرأ، متفهما له، حاضر القلب عنده. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى في معرض الإنكار والتوبيخ لأقوام نسوا هذه الآداب: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه: لا خير في قراءة لا تدبر فيها. وصدق رضي الله عنه، فإن القرآن إنما نزل ليتدبر، وبالتدبر يفهم المراد منه ويتوصل إلى العلم به والعمل بما فيه. وهذا هو المقصود بإنزاله وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم به. فعليك أيها المستمع الكريم في حال تلاوتك بالتدبر والتفهم، فإن قليلا تقرأه من القرآن مع التدبر والتفهم والخشوع والخشية والخضوع لله عز وجل خير من كثير تقرأه من القرآن بدون ذلك. قال الفقهاء رحمهم الله: لأن أقرأ، قال بعضهم، بعض الفقهاء يقول: لأن أقرأ إذا زلزلت والقارعة، وهذه السورتين من قصار المفصل، أتدبرهما وأتفهمهما أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بلا تدبر وتفهم. وسئل بعضهم عن قارئين قرأ أحدهما البقرة فقط، وقرأ الآخر البقرة وآل عمران، وابتدأ معا وختما معا، أيهما أفضل؟ فقال أحد العلماء: الذي قرأ البقرة فقط أفضل. نقول وبالله التوفيق: إنما صار هذا الذي قرأ البقرة أكثر فضلا، مع أن الآخر قرأ مثله نحوا من مرتين، لكون قارئ البقرة وحدها كان أكثر تدبرا وترتيلا وتفهما، دل ذلك استغراقه بقراءتها ذلك الوقت الذي قرأ فيه الآخر البقرة وآل عمران. فقد تبين لك أيها المستمع الكريم وأيتها المستمعة الكريمة أن التدبر والتفهم هو المقصود والذي عليه المعول في حال التلاوة للقرآن الكريم، فعليكما به رحمكم الله. قال الحسن البصري رحمه الله: إن من كان قبلكم رأوا هذا القرآن رسائل إليهم من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. وكلما كان العبد أوسع علما ومعرفة بالله كان أكثر تدبرا للقرآن وأعظم فهما فيه، ولذلك اتسع المجال في تدبر القرآن وفهمه للعارفين بالله من العلماء الراسخين والأئمة المهتدين. قال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكان عمر رضي الله عنه يقرأ القرآن ويقرأ الآية من القرآن في قيامه من الليل فيتدبرها، حتى ربما سقط من قيامه من شدة خشيته وخشوعه، وربما يمرض بسبب ذلك حتى يعاد. وقام تميم الداري بهذه الآية يرددها إلى الصباح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وقام سعيد بن جبير رضي الله عنه ليلة بقوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.